رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي فمثل رجل بنى بيتا فأكمله وأحسن إلا موضع لبنى في زاوية فجعل الناس يتعجبون منه ويقولون لولا موضع لبنى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا موضع لبنى جئت فختمت الأنبياء. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أيها الأخوة المؤمنون عود كريم إلى آيات الله البينات وذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد هليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها من شجر ومما يعرشون يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الجبال بيوتا ومن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم ومنكم من يرد إلى أرض العمر والله خلقكم والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا والله خلقكم

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فهو ينفق من هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا عبدا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ تقيكم فأسفل كذلك صدقت إليه فيما كل وأدعت فيما أحكم وقلت وقولك الحق والنكل على كل شيء خبير. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة تلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ويطلب تلفون المنزل 35-22-22 جاهزين. نقلناها لكم على أحرص مخبرات الصوت الحديثة إدارة السيد عيد غسول بأوليلة مركز ميد غمرة قهلية. الهندسة الكهربائية الحديثة إدارة أحمد مختار دلوق طريف مركز السنبلاوي. مخزن الفراش الكبرى إدارة الحاج فهم القطب بالسنبلاوي وضيق بنت. أيها السادة شكر الله وسعيكم جميعا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله